الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المصنف السيد سابق في كتاب هذا الذي اسمه فقه السنة، وقد وصلت من النوبة إلى قوله ما يبطل الصيام، هنا وصلنا ما يبطل الصيام. مراد هنا بالإبطال النقض، يعني كما يبطله، يعني لا يصلح أن يكون حجة، شلون إخواني، أو لا يصلح أن يكون الصوم صحيحا، ما بيكون صحيح لو صمت، شلون، وكان متصل بهذا الشيء، فهمت يا ابني؟ يعني البطلان عدم الصحة، عدم الصحة. باب ما يبطل الصيام. قال ما يبطل الصيام قسمان، مراد قسمان نوعان، شلون إخواني؟ أولا ما يبطله ويوجب القضاء، يفسده يبطله ويوجب عليك إيش؟ التقضير، هذا واحد. والثاني ما يبطله ويوجب القضاء والكفارة، مثل إخواني الكفارة، يعني التي هي بتكفر لك وزرك وذنبك، لسموها كفارة، أي تكفر عنك ذنوبك التي بواسطة هذا الفعل حصلت لك، فإذا أخرجت هذا الشيء المقدر كفر الله عنك وزرك وذنبك. انت وشلون إخواني؟ وهي كفارة الصيام عظيم يا ابني، مش كفارة الظهار. تعرفوا كفارة الظهار؟ مذكورة في القرآن الكريم. يقول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يعلم، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، كيف تقول عن زوجتك بأنها أمك، بأنها أمك؟ لعم شبه بأمه، أمك عليك مو حرام؟ فإذا شبهت الحلال بأمك الحرام حرمت عليك. شوفوا إخواني، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، شايف التوبيخ من الله؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، اللي نزلتك من ذنبها هي أمك، بك شوف حالك على أمك كمان وانت نازل من ذنبها، عم تعطي بالك يا ابني؟ لو الإنسان يعرف منين طالع ما بيرفع رأسه أبدا، لا متكبر ولا متبختر ولا متعجرف، طالع شو منين طالع يا مسكين؟ هل إيش بدك شوف حالك؟ وين؟ إن أمهاتهم إلا اللائي وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. عم تقول عن زوجتك الحلال هي كأمك في الحرمة، قال هذا قول منكر وزور. بشون يا ابني؟ وإن الله لعفو غفور، عفو بيعفي عنك وغفور بيغفر لك. لكن والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، يعني إنسان كن مملوك تشتري تعقل الله، رجل أو امرأة، من قبل أن يتماسى، من قبل المماسة. فمن لم يجد ذلك فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، 60 يوم متتابع. شلون إخواني؟ شهرين أوقات بيكونوا نقصين، إذا كان من أول شهر، لو كانوا كل واحد 29 طلعوا 58، شلون شهر؟ أما إذا كان بدأت بغير أول شهر لك تتمم 60، فهمتوا شلون؟ إن بدأت من أول الشهر شهرين، أنتوا حظك تطلعوا 59، بيطلعوا 60، بيطلعوا 58. أما إذا بدأت بغير أول الشهر بدك 60 يوم تتابع، شلون؟ فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. ذلك كفارة لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله. شلون يا ابني؟ هذه الحدود اللي حدها رب العالمين، بكفارة الصيام كفارة الظهر. شلون يا ابني؟ إذا واحد أفطر في رمضان يوما عامدا متعمدا، عامدا متعمدا، هذا يجب عليه أولا القضاء يوم بيوم، وثانيا الكفارة. بدي يعتق رقبي، ما في الآن بطنا، بدي يصوم شهرين متتابع، ما بيستطيع يطعم 60 مسكين أكلتين مش بيعتق. فهمتوا يا ابني؟ عم تعطوا بالكم؟ نرجع لموضوعنا. قال أكلتين مش بيعتق ليش تقريبا؟ نصف صاع بر، نصف صاع من بر أو صاع من تمر، أو ما بيكفوا أكلتين؟ تقول لك الولد مصاري قيمة الإيش؟ لأنه السعر بيختلف كل سنة حسب بتقدر السعر وبتطالع. ما في مش يعني ايامنا سيدي فعلا 15 ليره تقريبا ممكن نوصل. يعني الصاع تمر، الصاع التمر الجيد شو بيسوى؟ يعني تركناها 5 كيلوات تمر، صاع تمر 10 ليره، 10 ليره اذا كان نقي الجيد في 50 ورا. ايوه شو صاع، نصف صاع من قمح يعني كناية عن 10 ليرات سوري. ضار لك شلون؟ لكل شخص 10 ب 60 600 ليره يعني. فهمتوا شلون يا ابني؟ نعم 10 ب 60 التمر الجيد كيلو التمر الجيد بيطلع اكثر على يعني بالنسبه لانه يا بطالة نصف صاع من بر، يا صاع من شعير، يا صاع من تمر، يا صاع من زبيب الى اخره. نعم. قال وما يبطله هذا الثاني ويوجب القضاء والكفاره. قال رح يبين الآن نوع الأول ما يبطله ويوجب قضاء فقط بدون كفارة. ما هو؟ فهو ما يأتي ما يمر معنا. حط رقم 1 و2، الرقم 1 و2، الأكل هي رقم 1 والشرب رقم 2. عمدا إذا أكل الإنسان عامدا متعمدا متذكرا أنه رمضان، أو شرب عامد متعمد بأنه إيش رمضان، هذا لقضاء بدون كفارة. عند أبي حنيفة عليه القضاء والكفارة. شلون؟ أبو حنيفة يلحق الطعام والشراب بالجماع، بالمعاشرة الزوجية، هي الوارد في المعاشرة. قضاء والكفارة وارد في المعاشرة الزوجية في رمضان. قاس الإمام أبو حنيفة عليه الأكل والشرب. وعند الإمام الشافعي رضي أبقى بس الكفارة بالمعاشرة الزوجية. انتوا شنو إخواني؟ نعم. قال الأكل والشرب عمدا، هذا 2 مش إخواني، ماشي على قول الإمام الشافعي. فإن أكل أو شرب ناسيا، هنا عم بيكون عمدا مش إخواني. العمدا سيدي شو؟ عامد متعمد. عند أبي حنيفة عليه قضاء وكفارة. عند الإمام الشافعي عليه قضاء فقط، عنده ما في كفارة إلا بالمعاشرة الزوجية. مش إخواني؟ بس بالمعاشرة الزوجية. عم تعطوا بالكم؟ واحد أكل عمدا برمضان الإمام الشافعي بس عليه القضاء. صار لك لون. وعند الإمام الحنيف عليه القضاء والكفارة. لون. وفي الثواب لو صام الدهر كله لا يفي بهذا اليوم. يعني ما بياخذ ثواب اليوم اللي أفطره برمضان. نعم. دليل. فعن أبي هريرة، شو اسمه أبو هريرة؟ قول شو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بتكون تلاحظوا أن النبي معنا عليه الصلاة والسلام، هذا كلام الرسول، لك لاحظ أن الرسول موجود معنا. فهمتوا يا ابني؟ لاحظوا الملاحظة حتى تترق قلوبكم، حتى تخشع، حتى يصلكم فائدة في الدرس يا ابني. قال لك لون، لاحظين أن نحن أمام النبي عليه الصلاة والسلام. قال من نسي وهو صائم، هيك عندكم؟ نعم. ولا ترك الدرس أنا؟ لا. إن أكل أو شرب ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا قضاء عليه ولا كفارة. فعن أبي مفهوم؟ إذا شرب ناسيا أو شرب مخطئا أو شرب مكرها فلا قضاء عليه ولا كفارة، ما عدا الإمام مالك. عند الإمام مالك إذا أكل ناسيا عليه إيش؟ وإذا مكره عليه قضاء، مخطئ عليه قضاء. من شلون إخواني؟ بدون كفارة. لك عم تعطوا بالكم يا شباب؟ عند الإمام حنيفة الناس ما على شيء، المخطئ عليه، المخطئ إذا عم يتوضى ونزل ماء غصبا عنه عليه قضاء بدون كفارة، والمكره عليه قضاء بدون كفارة. أما الناس عند أبي حنيفة لا قضاء عليه ولا كفارة، عند الإمام مالك بالكل عليه قضاء بدون كفارة. نعم، بدنا دليل. ألف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. من رواه؟ رواه الجماعة. خلاص، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم رواه. فهمت يا ابني؟ يا سلام. قال: وقال الترمذي رضي الله عنه: أنفس كتاب ألف، صار لك في العبادات، صار لك الترمذي يعني ألا أنفس كتاب ألف في العمل بالنسبة للحديث، العمل بالحديث بالنسبة لنا كلنا يعني، بين بالنسبة لكتب الحديث أنفس كتاب صار لك لون. أما أبو داود رضي الله عنه كل سننه ألفها كلها كمان بإيش؟ بالعبادات. قال شوف، قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، عند أكثر أهل العلم. وبه يقول سفيان الثوري، سفيان الثوري من التابعين. سفيان الثوري إخواني رأى 500 عين رأت رسول الله، يعني رأى 500 صحابي من كبار التابعين، 500 صحابي في سفيان الثوري تلميذه، سفيان ابن عيينة تلميذ سفيان الثوري. شلون؟ نعم، اسمع، سفيان لا سفيان ابن عيينة وسفيان الثوري، سفيان الثوري الشيخ، سفيان ابن عيينة التلميذ. حتى لا تنسى من هما التلميذ ومن هما الشيخ، فانظر الثور أكبر ولا العين؟ إذا هو الشيخ، مشان بس مشان المعرفة حتى ما تنسوا. ما فهمت شلون يا ابني؟ سفيان الثوري هو الذي رأى 500 عين رأت رسول الله، 500 صحابي رأى، مشلون تابعي كبير رضي الله تعالى عنه. تلميذ سفيان ايش؟ ابن عيينة. من كان ينفق على هذين العالمين؟ سيدنا عبد الله بن المبارك. ماذا يقول لهما؟ قال: أنتما انقطعا وانفعا الناس، وأنا علي مؤونة دنياكما. صار يشتغل يتاجر وينفق ربح تجارته على هذين العالمين. الله، صار لك لون، ينفق تجارته على هذين العالمين. توفي بحياتهما، توفي ابن المبارك بحياة السفيانين. صلى عليه سفيان الثوري ووقف ودعا وأمن الناس، من جملة ما قال: اللهم يا رب، إنك تعلم أن ابن المبارك قد كان كفانا مؤنة الدنيا، فاكفه مؤنة الآخرة يا رب. شوف تسوى الدعوة من هذا العالم الكبير يا رب، شوف تسوى الدعوة. كل الناس قالوا آمين، ما فهمت يا رب. هاي الرجال يا رب، انه يتاجر يتعب ينفق ربح تجارته على اثنين، صار لك لهم انتم انفعوا الناس. نعم، استغفر الله، استغفر. نعم، قال: وهو كمان، وبه يقول سفيان الثوري كمان، والشافعي محمد ابن ادريس الشافعي كمان، واحمد، اي احمد ابن حنبل، واسحاق، اي اسحاق ابن راهويه، يا شيخ المحدثين هذا، ابن إخواني شيخ المحدثين إسحاق بن راهوية من كبارهم. وروى الدار قطني والبيهقي والحاكم، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ماذا رويا؟ رووا كلهم، دار قطني والبيهقي والحاكم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في رمضان ناسيا، أي ناسي حالة كونه ناسيا، فلا قضاء عليه ولا كفارة. لا قضاء عليه، وبهذا أخذ أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: شو درجته؟ إسناده صحيح. الإسناد إيش؟ صحيح، حديث صحيح. أنتوا يا ابني إسناده صحيح. نعم فين قال الحافظ ابن حجر اسناد الحديث صحيح بفتح الباري نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما سيدنا عبد الله ابن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام حبر الأمة وعالمها نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم. شو معنى إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؟ وضعه بمعنى إيش؟ رفعه يعني لا إثم فيه. ما فيش إخواني؟ وبعضهم أخذ على ظاهره والله شلون إنه إذا كان أخطأ وشرب ماء بحاجة الوضوء خطأ ما بيفتر أيوة. إخواني؟ نعم أو نسي وما استكرهوا عليه استكروا فتحوا لتمه غصبا عنه وحطوا الماء بتمه والله شلون هالقول إنه ما بيفتر عند أبي حنيفة يفطر في الاستكراه وفي الخطأ لا في النسيان. نأخذ التفصيل نأخذ التفرقة يا إمام يا أبا حنيفة أخذت من حديث آخر من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة من هناك أخذتم وأخذتم من الحديث هذا هذا مراد رفع الاسم رفع اسم الخطأ رفع اسم النسيان رفع اسم إيش الاستكراه شلون. أما الحديث اللي بيثبت إنه بالنسيان ما بحديث الثاني مو هذا للنسيان وقع والخطأ وقع والإكراه وقع شو معنى رفع الإثم يعني. طيب مين فرقت بينهما لازم تكون النسيان كمان يقضي والإكراه يقضي والخطأ اللي أخذتم حديث آخر وارد في النسيان خاصة من أكل أو شرب وهو ناس فليتم صومه فإنما هو رزق ساقه الله إليه في بعض الروايات فهمتوا يا ابني قال لك عليه القضاء فقط فقط لك لون والخطأ والخطأ عم يتوضى ونزل ماء لتمه غصبا عنه من ايه لك عم يقضي من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما هو رزق ساقه الله إليه هذا حديث ثابت غير الحديث هذا المر معنا من نسي وصائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه حديث ثاني مر معنا الآن عم تحطوا بالكم يا أبي نعم. ثم قال ثالثا القيء عمدا عم يبيننا اللي يبطل الصيام بدون كفارة القيء عمدا شلو قيء حطي صبيعك تمك وصوت الطالع إيش القيء هذا القيء عمد بإيش ببعض المذاهب قليلا كان أو كثيرا إذا كان طريق العمد يبطل إيش الصيام لكن بدون كفارة طيب فإن غلبه القيء هو نفسه شاشت ضف إخواني وطلع غصبا عنه يعني هذا ما بيفتر فإن غلبه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة فلا قضاء عليه ولا كفارة أما هو تكلف وطالعه صار لك لون عند أبي حنيفة إذا ملأ الفم عليه إيش قضاء بدون كفارة وإذا كان دون الفم معلش شايفين إخواني أما عند بقية الأيمان كان قليل ولا كثير بالتكلف عليه القضاء فهمتوا ولا لا بحنيفة بالتكلف ما بيفطر حتى يملأ الفم أيوه أقل من الفم لو بنفسه ما ولو بنفسه حتى يملأ الفم نعم ما اسمع قاسى على الوضوء أي نعم نعم نعم كما كل ما لا يبطل الوضوء لا يبطل الصيام فهمتوا شنو إخواني نعم. فعن أبي هريرة جيب لك حديث كمان قياس بدون قياس صحيح حديث لحاله مستقل فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء معنى زرعه يعني غلبه كثير ناس يشوش نفسه يا ابني بطالع كل اللي بطنه مش لون فليس عليه قضاء هاي بالنسبة اللي غلبه واللي استقاء عمدا ومن استقاء عمدا فليقضي أبو حنيف بيقول بشرط أن يملأ الفم ما في إخواني مخيد بملء الفم رواه أحمد وأبو داود طيب إخواني أنا والترمذي وابن ماجة وابن حبان والدارقطني والحاكم وصححه تعال هون يا شيخ أحمد زعوده القرية رب زعوده شوي ابن الله الشيخ أحمد أنتم الله يرضى عليكم أيوة زعوده شوي جزاكم الله خيرا قرب شوي أيوة هذا الشيخ أحمد يا ابني ما شاء الله خريج الجامعة دار له شلون معه شهادات ومعه ما شاء الله لكن هو مخبى بثيابه من أهل العلم والفضل بارك إخواني يتبارك فيه للشيخ أحمد هذا شوفوا الشاب يا ابني الناشي في طاطل شو بتدرس يا ابني أنت بالجامعة فيزياء وكيمياء أصعب يعني الفروع المواد ما شاء الله وكان ما فهم شو وبيجي كمان بيحضر من أهل العلم والفضل الحمد لله نعم هذا مما يتبارك به يا ابني لك إن الله عز وجل قال بباهي الملائكة يا بالشاب الذي لا صبوة له قل يا ملائكة انظروا إلى عبد فلان ترك شهوته من أجلي قليل هي بباهي بهم الملائكة لأن الملائكة ما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون طرشون مو شغلكم هذا شوف رجل مثل هذا فالسن لسه شباب يا ابني دقان وعلم وجامعة وما منع أن يجي مثل إخواني يحضر بمجالسكم نعم وكل الإخوان الجايين أخي كمان من المغرب من الجزائر ضل شلون من القرى من هون عم يطلب العلم قليل هذول اللي إيش هذول أهل الجنة أنزاع أوزاع من الناس يجوا من هون ومن هون بيحضروا المجالس الله يهنيكم يا ابني هذا العلم اللي لله ضل شلون هذا العلم اللي لله مو لدنيا ما عم تدرسوا لدنيا مو هيك يا ابني هذا العلم لله أين إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب قليل هيا ابني لما تجي من مدرستك لهون ملائكة على الصفين أخذت لك تحية وقسم فرش أجنحتها حتى تطع على أجنحتها ولا ينبغي لطالب العلم يكون هادئا في مشيته عم يركض الملائكة حطت لك أجنحتها ضار لك لهون مسألة ثانية يفشخ شو يعني ضار لك شو قليل هيا ابني الحمد لله قال الله. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من زرعه القيء يعني غلبه القيء فإنه لا قضاء عليه ولا في أن من استقاء عمدا فعليه القضاء كما ما في خلاف اللي بيستقي عمدا عليه إيش خلاف القضاء الرابع والخامس من الأشياء اللي بتفطر الصائم بسأل القضاء بدون كفارة رابعا الحيض خامسا النفاس ليش الدم اللي خارج عقب الولد اسمه نفاس لأنه عقب نفس الإنسان مو نفس عم يطلع الدم الخارج عقب النفس عم يسمي نفاس انت شلون يا ابني نعم ومعنى الحيض حاض الوادي إذا سال السيلان شو معنى الحيض السيلان بقولوا حاض الوادي أي سالة ماشي الإخواني نعم ولو في اللحظة هيك عندكم ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس هي صايمة أختنا بالله زوجتك أو أمك أو أختك أو عمتك أي امرأة قبل المغرب قبل ما تغيب الشمس بثانية واحدة حاضر بطل صومها والله شو ويجب عليها القضاء بعد رمضان يعني فهمت شلون يا ابني نعم قال ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس وهذا مما أجمع العلماء عليه ما حدا خالف فيه معلومة باب الاحتياط ظهر لك لون لا تأكل قدام الناس ليش حتى ما يقولوا هي مفطرة ما بيعرفوا إن تقعد بغرفتها لحالها وتأكل حتى هالمحائض يا ابني لازم تتوضع وتمد سجادتها ميعاد الصلوات وتقعد وتذكر الله حتى ما تتعود على الكسل مشلون يا ابني في المرأة إذا تترك الصلاة 10 أيام عند أبي حنيف وعند الشافعي 15 يوم الحيض بعدين تنسى ميعاد الصلاة تروح تتوضى ولو كان الدم عم ينزل تربط تقعد تحط سجادتها وتقعد تذكر الله عز وجل الحائض ما ممنوع عن الذكر أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ميعاد صلاته ميعاد أورادها لا تترك مشلون يا ابني تعتاد تلاوة ما بتقرأ مو السادس الاستمناء هيك عندكم ايه يعني اذا واحد طالع المني بواسط ايش يده صار لك لون هل هذا عليه القضاء بدون كفارة عليه القضاء بدون كفارة ثم هل هذا جائز يا ترى أعطوا بالكم يعني. سواء كان رجل أو امرأة. أعطوا بالكم. الله خلق الناس على ثلاث أنواع، خصوصا النساء. في امرأة عند شهوة هائلة عظيمة، إذا ما استعملت يعني شيء يخشى عليها الوقوع في الزنا. لا أن تستعمل شيء ضار لشلون ولا تقع في الزنا، هذا تخرج راس براس. الشاب كمان ما عنده زواج وخاف على حال الوقوع في الزنا، له أن يخرج المد بيده، لكن بيطلع لا ثواب ولا عقاب، رأس برأس. أما اللي بيشتغلها بدون حاجة إليها مخيف الوقوع في الزنا، هل بيجي يوم القيامة وإيده حبلة منفوخة، بيقول بيعرفوا الناس يوم القيامة إنه كان ينكح يده. أنتوا شلون يا ابني؟ هذا ما بيجوز. أم تعطوا بالكم يا شباب؟ حالات يعني. نعم. ثلاث حالات. فالمرأة الأولى اللي عندها الحالة إله. في مرأة وسط. ما لها. في امرأة تكره الرجال، ما بتحب منه، بقعد طول حياتها ما بتشتهي الناس، ما فهمت شلون؟ قال الاستمناء سواء أكان سببه تقبيل الرجل زوجته لزوجته. في ناس عنده قوة، رجال شهوته قوية، قبلها زوجته انتشر ونزل منه المني، والله شلون، هي واحدة. أو ضمها إلى صدره إليه، صار معه انتشار وأنزل، هي تنتين. أو كان باليد مسك بيده، فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء. أعطوا بالكم يا، لأنه لا حياء في بيان أمور الدين. رجل شاب قاعد وشاف امرأة صار يطلع بالمرأة، تم يطلع فيها حتى أنزل مثلا. هذا الله قال في كتاب العزيز قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا الفروج. فهذه ترى هالإنزال هل يفسد الصوم؟ قال لا يفسد، لكن لإثم جهة أخرى. إيه ما في شيء. ما فهمت شلون يا ابني؟ هذا ما في شيء. لا في وسائط، لا في ماسة، ولا في شيء. ظل لك أخواني؟ نعم. قال فإن كان سببه مجرد النظر، سبب هالإنزال مجرد النظر للمرأة بدون مماسة نهارا في الصيام لا يبطل الصوم. كيف يا أخواني؟ ولا يجب فيه شيء. شو ما بيجي في يعني ما في كفارة. أما بس بدي توب. طار لك شلون؟ وكذلك شو عندي فين؟ فين؟ فين سببه مجرد النظر؟ إيه؟ كان سببه مجرد فإنه مثل الاستلام نهارا في الصيام. والله أحسن العبارة عندكم، لكن العبارة عندي تصلح كمان هنا. فإن كان سببه مجرد النظر، فإن كان سببه مجرد النظر أو الفكر دقيقة أو الفكري، أيوة. فإنه مثل الاحتلام، فإنه أيوة مثل الاحتلام. صح. فإنه مثل الاحتلام لا يبطل الصوم نهارا في الصيام. فإنه أيوة مثل الاحتلام نهارا في الصيام لا يبطل الصوم ولا يجب فيه شيء. إذا كان واحد نائم برمضان يا ابني واحتلم، هل يجب عليه شيء؟ المرأة نائمة برمضان نهارا واحتلمت، هل يجب عليها شيء؟ الغسل. إن رأت أما إذا رأت الماء بابلا شلون؟ أما إذا مرأت الماء، والرجل إذا مرأ الماء ما عليه شيء، ما عليه غسل. ما فهمت شلون إخواني؟ نعم. قال رفعين عبارانا، فإن كان سببه مجرد النظر أو الفكر. شو معنى الفكر؟ قعد هذا بالليل للنهار بيته أو راخي أستاره أعصى يتفكر بالمرأة الفلانية أو بزوجته، سافري أعصى يتفكر فيه حتى انتشرت آلته أنزل المني، بابلا شلون؟ هذا ما عليه قضاء. كيفين إخواني؟ ما عليه قضاء بالنسبة لزوجته يعني، لكن حتى ما يعني الأولى ما يزدك ما بزور. أين؟ وكذلك المذي. شو إخوان المذي؟ المذي بيخرج عند الانتشار، مادي لزجة والله شو تخرج عند الانتشار. لما بتنتشر الإنسان آلته تخرج مادة على رأس العضو، ما بيحصل منها انحلال للعضو، تم واقف العضو بيزل منه، بخلاف المني. مني إذا خرج ينكسر العضو بعده، أما هذا المذي بتم بيطلع. هذا ما بيوجب الغسل، بس إنما ينقض الوضوء. دوا شو الإخواني؟ حيره. اسم المذي. مذي والمذي. قال وكذلك المذي لا يؤثر في الصوم قل أو كثر. ومنه الودي أيضا. الودي يخرج بعد البول. يخرج كأنه في بعض الناس الحمد لله أنا ما رأيته في حياتي. في ناس بيخرج معه بعد البول. صار بيصير كأنه طالع منه مني. هذا اسم ودي. هذا ما بيجي بلوصل أيضا. كان سيدنا علي مذاب رضي الله تعالى عنه كان كل ما طلع منه المدي يغتسل وبالمدينة بيصير أوقات برد بيجمد الماء شقق ظهره مسكين من شدة البرد. استعى أن يذكر ذلك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بنته بعث رجل سأل قال له إنما عليه الوضوء للغسل. دو شو إخواني؟ نعم الودي غالبا سيدة بيحتقن مو شرط مو شرط. في ناس وقت بيحتقن في ناس مطلقا بجرد ما خرج منه البول في واحد مسكين كان دائما ايش يصير معه الشيء سألني دخيله كل ما بدي بول بدي اغتسل لا هذا مدي هذا ما بدي ودي اسمه اي نعم. قال سابعا تناول ما لا يتغذى به يعني ما بيحصل به غذاء من المنفذ المعين خمس ليرات صار وكان صايم يفسد صومه شيء فينا في واحد منه نزل معه وقت قضى حاجة شيء تتقول يقتله لازم تدافع عن نفسك ولا بيكون حمار وإخواني قاتل دون مالك واحد يشلحك تتقول هيك ياخذ لك ياهو قاتل دون عرضك إذا واحد يأخذ زوجتك منك نقلوا يا نكون حمار الثاني مهم. فمن قاتل دون نفسه فقتل فهو شهيد ومن قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد ومن قاتل دون عرضه فقتل فهو شهيد. ما فهمت يا ابني؟ قال شوف يا ابني دين الإسلام دين عز دين كرام ملك يا ابني نعم إذا قتل متعدد ما عليه قوات معلوم ماني قوات هذا وحي إجا بده يشلحك بالطريق ياخذ لك مالك جدكو قال شوف يا ابني تناول ما لا يتغذى به من المنفذ المعتاد. شو المنفذ المعتاد؟ الحلق حلقة منزل بلع حصى بلع ليرة مالك إلى الجوف مثل تعاطي الملح الكثير. أخذ واحد حفنة ملح ملات إيده هيك وحطه وشفه هذا عليه قضاء بدون كفار. أما لو أخذ قليل من الملح وبلع عليه قضاء وكفار هذا يصير فيها لغز. أي شيء إذا أخذت منه كثيرا عليك القضاء في رمضان دون كفارة وإذا أخذت منه قليلا سلعت قليلا عليك القضاء والكفارة. الملح قليله ينفع وكثيره يضر. قليله ينفع البدن عليك قضاء وكفارة كثيره يضر البدن عليك قضاء فقط بدون كفارة. انت يا ابني نعم يا واحد بركب سنذهب او بالذهب نعم يكون الدكتور نوم قوي حاط السيمان مشان قبل يمسك فيه وسلته وبلع يشرب مي ان بلعه انا قضاء بدون كف برمضان برمضان عم يشرب مي عفوا اللي عم يتمضمض ايه اذا نزل السن لحاله بدون ما صار لك لون عند ابي حنيفه عليه القضاء خطا لانه هذا قال له شلون بس ما في كفارة عمل لك القضاء بدون كفارة تلع حصار قال له شلون تلع خاتم تلع ليرة مثل ليرة الذهب بالحا تلع حامد متعمد قال له شلون أو خطأ عليه قضاء بدون كفارة وسبق الماء لشوفه أثناء المضمضة عند أبي حنيف عليه قضاء بدون كفارة عليه القضاء بدون كفارة معلوم لأنه هذا خطأ. أما إذا كان متعمد بلعه عليه قضاء كمان بدون كفارة ما بيدفع منه البدن ما بيتغذى منه البدن. نعم قال مثل تعاطي الملح الكثير فهذا يفطر في قول عامة أهل العلم. شو من عامتهم؟ معظمهم يعني معظمهم هاي راحت أو عامة مرابيه يعني أكثره جميعهم. ثامنا ومن نوى الفطرة وهو صائم بطل صومه وإن لم يتناول مفطرا ما عدا الإمام أبي حنيفة يقول لا ما بيفطر النية عند أبي حنيفة ما تفطر لوحدها، لابد ما يقارنها عمد. واحد صايم قال نويت أني بدي أفطر اليوم، صار لك لون فطرت شيء المفطر ثم صحيح. أما عن سيدنا الإمام الشافعي عن سيدنا الإمام أحمد بمجرد النية خلاص ما تصوم. انتوا يا ابني شو الاختلاف الأئمة رحمة، عم تعطوا بالكم يا ابني اختلاف الأئمة رحمة للأمة، ما في واللي ما بيقلده ما بيصيب الرحمة. ويك يا ابني، ومن نوى الفطر وهو صائم بطل صومه وإن لم يتناول مفطرا فإن علل هي فاء التعليل، يعني لأن النية إيم الفاء التعليل حط بدل اللام إذا بيصلح بتكون للتعليل، فهمتوا شلون؟ فإن النية يعني لأن النية ركن من أركان الصيام. الذي واحد صام وما نوى بصح صومه، لكن حطوا بالكم يا ابني في قول انه بجوز نية رمضان من اول الشهر، مثل ما قال نويت صوم رمضان ما بدأ كل يوم بعد نية، هل نية مشت على الكل؟ شايفين القول ما اعظمه يا ابني، رحمي هذا كمان. والقيام للسحور هو نية، لين قائم المشان بدي يسحر اي نية، ولو ما تقول بدي صوم مو قائم بنية الصيام خلاص، رايح للجامعة صلي الظهر هاي النية، ما في شلون اف بين يدين الله، لو بتقول نويت أن أصلي الظهر هاي نيتك، لو قلت الله أكبر خلاص كان عليه الصلاة والسلام كما وقف كبر، هيك مفاجأة رأسا بمجرد ما وقف الله أكبر، ما يقول نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات مقتديا إمام، ما بيرشي ما فهمت شلون بالنية أبدا. لكن بقول العلماء يا ابني رضي الله عن المتأخرين، الناس الهم والغم شغلهم حتى عن أنفسهم، لا يدري كم صلى إنسان، فإذا قال نويت صلاة الظهر لا مانع من ذلك، يستحب استحباب ما فيش لون بسبب الغفلة اللي نزل فيها مسكين، ظهر لك لون حتى أوقات بيقول نويت الظهر بيقول عم يصلي العصر من كثر الهم والغم. ما صارت معك شي مرة مولانا؟ ها؟ من كثر الهم والغم يا ابني بيصير معه الإنسان أشياء، ما فهمتوا يا ابني؟ شوفوا يا ابني حتى الله يحفظكم أذهانكم، أولا اتقوا الله لا تظلموا أحد ولا تتعدوا على أحد لا بماله ولا بعرضه ولا بشيء، وثم بتكون تأكلوا حلال، كل المال الحلال بيميلكم جسمكم، ظهر لك لون بيسقلكم قلوبكم وآذانكم وأسماعكم، ما بتعود تسمعوا إلا الحق ولا بتعود تشوفوا إلا الحق ولا بتعود تمشوا إلا بالحق، مش لون؟ كونوا حريصين على أن تكون اللقمة بدك تلبسها حلال، اللقمة تقولها حلال، ثوب اللي بدك تشتريه يكون حلال، شربة الماء تكون حلال، وهكذا مش لون؟ إذا حفظتوا على هذا بصيروا بتطيروا مثل الملائكة. يعني قضية التأديس ايش؟ تأميم. شلون تأميم؟ تأميم. إيه نحن ما لنا دخل فيه، دوم الحكومة رأت في مصلحة ما في مانع، ظلت له، أنت عم تشتري مصرياتك الحلال، مو هيك يا ابني؟ خلص. شوف يا ابني، دين الإسلام دين عظيم عظيم عظيم، لنفرض أن الحكومة بدها تجاهد، بدها تحارب إسرائيل، لنفرض عنا بلدنا هون. قررت حكومتنا ضل شلون انه تعمل حرب على اسرائيل، وبالفعل ما بيكفي المال اللي عندنا، لازم تفرض ضريبة على الناس، ضل شلون بجوز وضع الضريبة حتى ايش نقاتل العدو، ما في شلون يا ابني، يعني لازم كلنا نشترك فيها، حتى لو نقطع لو بدي اكل انا كيلو خبز لازم اخذ نص كيلو وحط قيمه النصف الثاني في ايش في الجهاد في سبيل الله، بتعطوا بالكم يا ابني. نعم قال التاسع عن هيك عندكم كتبتوا ذيك، فإن النية ركن من أركان الصيام، فإن قضها قاصدا، عندي فإن قضها قاصدا الفطرة ومتع ما لفرق إنه إذا واحد، فإن نقضها قاصدا الفطرة ومتعمدا له انتقض صيامه لا محالة، ما عنده ما عدا الإمام الأعظم قال لا شلون ما بي ايش ما بيفطر الا حتى ياكل بالفعل، بمجرد النية ما بيكفي، انت شلون يا ابني؟ هلا اذا واحد نوى الاسلام وما اسلم صار مسلم؟ لا اعطوا بالكم يا ابني، نوى انه ايش بده يصير مسلم، ما قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، بصير مسلم. طيب نوى انه ياكل وما اكل، بصير اكل بالله. نوى انه بده يروح على الحج وما راح على الحج، صار رايح على الحج تمام ولا؟ اما اذا كان مسلم ونوى الكفر خرج عن دين الاسلام فورا. ليش؟ لانه الترك لا يشترط له العمل، اما الفعل لابد له من نيه وعمل. فترك الاسلام ونية الكفر خرج من الإسلام بمجرد نيته، حتى لو قال بعد 20 سنة بدي يصير يهودي أو نصراني، من الآن خرج عن الإسلام. فهمتوا يا ابني؟ واحد نصراني أو يهودي قال أنا بعد 20 سنة بدي يصير مسلم، ما بصير مسلم حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الفرق بين النية للعمل والنية للترك، نية الترك بمجرد النية خرج عن هذا، أما العمل لابد من العمل. النبي امهني شهرين ايه ما اسلم والله، واسلم قبل شهرين بعد 12 يوم بس اسلم، لما فتحوا هوازن اخواني وعم ينظر لشعب مليء بالجمال محملي، ضلك لون التمر والزبيب والقمح والشعير وكذا، قال له ايعجبك هذا الوادي بما فيه؟ قال له نعم. قال له هو لك بما فيه؟ قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. ضلك لون أبو أمية، قالوا له فهمنا الرسول مهلك 4 شهور ليش عجل؟ قال أنا كنت لا أؤمن مو لأني ظنيت أنه ملك يدعي الملك، ما ظننت أن تحققت أنه نبوة، ولما أعطاني هذا علمت أن هذا الكرم لا تجود به نفس الملوك وإن نفوس الأنبياء اللي بيجود به، فأمن ما ظهر أنت حققت أنه نبي أمن. أنت يا ابني لك. ولذلك شو بيقول عليه الصلاة والسلام إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدق على الناس، اللي تركناه نحن معهم جايين مشان المال. كل الأنبياء إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدق. ولذلك سيدنا أبو بكر ما رضي يعطي ستنا فاطمة حصتها، قال لأنه هذا مال المسلمين كلهم، أنت إلك حق في بيت المال تكون منعم ومرفهة وعندك كل شيء، خادم ومال وتعيش برغد، أما المال اللي خلفه النبي هذا المسلمين عام ما فيش إخوان. نعم. قال التاسع إذا أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس، هذا اللي قضاء دون كفارة، وعند طلوع الفجر كمان برضه شلون، او احسن او عند طلوع او ايش او عدم طلوع الفجر، ظن انه عدم طلوع الفجر فظهر خلاف ذلك فعليه القضاء عند جمهور العلماء، ومنهم الائمه 4 الامام ابو حنيفه والامام مالك والامام الشافعي والامام احمد، اصغرهم سنا الامام احمد بعد الإمام الشافعي بعد الإمام مالك بعد الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه. سيد السؤال تفضل. الإمام مالك رضي الله عنه هل وجد أثناء وجود الإمام أبي حنيفة؟ كانوا اجتمعوا سوا بس الإمام أبو حنيفة أكبر. فضل شلون؟ الإمام أبو حنيفة أكبر سنا من الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. نعم. قال وذهب إسحاق ابن راهويه المحدث الكبير شيخ المحدثين هنا، وذهب إسحاق وداود الظاهري وابن حزم وعطاء وعروة ابن سيدنا عروة ابن الزبير ابن العوام أم أسماء ذات النطاقين هذا تابعي سيدنا عروة، أما أخوه سيدنا عبد الله بن الزبير صحابي. إيه نعم. سيدنا عبد الله بن الزبير أول مولود ولد بعد الهجرة، أول صبي ولد بعد الهجرة سيدنا عبد الله بن الزبير، يقول كل من في المدينة المسلمين كبروا الله أكبر، لأنه بقي مدي ما يجيهم إلا بنات. شو قالوا اليهود؟ سيقولوا إنه اليهود سحروا أصحاب محمد إنه ما يجيهم ذكور، طلعت إشاعة بالبلد لما ستنا أسماء ولد سيدنا عبد الله بن الزبير من فرحهم كبروا المسلمين، ولما قتل سيدنا عبد الله بن الزبير قتل الحجاج كبروا كمان اللي كانوا إيش بجيش الله. شو قال سيدنا عبد الله بن عمر؟ قال والله للذين كبروا لولادته خير من الذين كبروا لقتله. نعم رضي الله تعالى عنه. هذا سيدنا ايش؟ عروة ابن الزبير اخواني. مشلون؟ والحسن البصري، تعرفون سيدنا الحسن البصري رضي الله تعالى عنه، ومجاهد ابن جبر. سيدنا مجاهد ابن جبر توفي وهو ساجد، شيخ المفسرين، شايفين اخواني؟ إلا أن صومه صحيح. قالوا الصوم صحيح ولا قضاء عليه. هذول من حكى إسحاق وداود وابن حزم وعطاء وعروة والحسن ومجاهد، قالوا اللي أكل أو شرب على ظن أنه الشمس غربت أو على أنه الظن أن الفجر السماء طلع، هذا صومه صحيح لقول الله تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. متعمدين هذول انه يكون النهار لسه ويفطروا؟ لا. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله وضع عن امتي الخطا، وضع عن امتي الخطا الى اخره. رفع وتقدم راح. وروى عبد الرزاق، هذا الصنعاني اليماني صاحب المصنف 11 جزء ما الف مثله في الاسلام، قال مطبوع طبعا لكن جيدة. ضرب إخواني، لازم كل طالب علم يكون عنده الكتاب يا ابني. الإنسان إذا بتتعلم، بس لو قرأت الفهرستة وبتتعلم العلم، في كتاب نفيس يا ابني، نفيس مما امتن الله به على هذه الأمة طبع. اي نعم. وروى عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: أفطر الناس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرأيت عساسا. العساس إخواني جمع عس، مثل الظرف اللي بحطوا في السمن بحطوا في الماء ظل سون. اي نعم. أخرجت من بيت حفصة أم المؤمنين فشربوا، ثم بعد ما شربوا طلعت الشمس من سحاب، ثاني كان الشمس مغطية سحاب وظلمة، ظنوا دخل المغرب، شربوا وأكلوا بعد راحت السحاب تبينت الشمس، فكأن ذلك شق على الناس، زعلوا معلومك رمضان، فقال: نقضي هذا اليوم؟ فقال عمر: لما؟ مش نقضي، والله ما تجانفنا الإثم، ما قصدنا الإثم نحن إن نفطر في رمضان. شايفين إخواني؟ نعم. ما تجانفنا الإثم لإثم يعني ما يعني ما ملنا لإيش لإسم أحسن، ما تجنفنا لإسم معناها ملنا ما لا إليه، إيه ما ملنا إلى إسم، ما على شيء تصلوا على كله، ما تجنفنا الإسم يعني ما ملنا إلى الإسم. أنتوا عندكم شو أنتوا؟ لإسم، ما تجنفنا لإسم أحسن. إما لنس أكثر يعني الصوم صحيح. نعم تلقى المسخة إيش؟ إن شاء الله ورا كثير إيه. وروى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، أي أسماء ذات النطقين، قالت: أفطرنا يوما من رمضان في غيم، كان غيم ظننا أن المغرب صار، أفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس. ونقص العبارة؟ لا ما نقص، يعني شو قضينا ولا ما قضينا؟ مسكوت عنه. إجا الشيخ بيّن قال ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، وهذا يدل على شيئين: الأول يدل على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن المغرب، أيوة. فإنهم لم يفعلوا ذلك، ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ورسوله ممن جاء بعدهم. أبو حنيف بيقول إذا كان يوم غيم ده تريس شوي. فين لم يأمرهم به النبي، ما في عندكم به حطوها به، ولم يأمرهم به النبي يعني بالتيقن. والصحابة كمان، والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ورسوله ممن جاء بعدهم. أطوع لله ورسوله، معلش. والثاني يدل على أنه لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في التعليل لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك، كما نقل فطرهم، نقل الفطر، لو كان أمرهم بالقضاء كان نقل القضاء، فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم به. عم يرجح القول إنه إيش؟ إنه ما عليهم القضاء إخواني. وأما ما يبطله يوجب القضاء، كل اللي تقدم معنا ما يبطله ولا يوجب القضاء. مثله الأول اللي بيفطر، بفطر الصيام ولكن لا عليه قضاء، ما عليه كفارة يا رب مو قضاء. الآن ما يبطله ويوجب القضاء والكفارة شيء إيه؟ ذاك بيوجب القضاء فقط، وهذا بيوجب القضاء بيوجب مع الكفارة. قال فهو الجماع لا غير عند الجمهور، عند أكثر العلماء بس المعاشرة الزوجية هي اللي توجب إيش؟ القضاء مع الكفارة. ونشون إخواني قضاء مع إيش؟ مع الكفارة. هنا بدنا دليل. ألف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ شو سبب هلاكك؟ هات لنشوف. قال وقعت على امرأتي في رمضان، يعني عاشر عليها عاشرة، فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ عندك شيء تشتري عبد تعق في سبيل الله؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال ثم جلس. في رواية قال له اجلس، ستأتينا صدقة بني بياضة نعطيك إياها. قال لتلون. قال ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق أو بعرق، بصح في عرق وعرق، العرق أفصح بفتحتين، فيه تمر يعني زنبيل، كناية عن سل، وعاء في إيش؟ تمر. فقال تصدق بهذا، يعني أطعمه 60 مسكينا. قال فهل على أفقر منا يا رسول الله؟ ليش في أحد أفقر منا؟ أقسم يمين، فما لا فما بين لابتيها، في رواية والذي أرسلك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. معلومة المدينة واقع بين لابتين، اللابة الحجار السوداء العظيمة اللي مركبة فوق بعض، لا تحسن تمشيها خير ولا جمال، كأنه في سور. فرجنا عليه اللابة مهولة. نعم. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، الأنياب جوات الضواحك نواجذ، وقال اذهب فأطعمه أهلك صلى الله عليه وسلم. الله يرحم سيدنا الشيخ، ينقلنا عن شيخ الشيخ سليم سوتي، والعمل عملته أكل التمرات، عمل عملته يعني عاشر جوات وأكل التمرات كمان. شايفين إخواني هي رواية. الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو الخير ذكرنا رواية أخرى، شوفوا يا أبني رابلكم الرواية اللي روانا أستاذنا الشيخ أبو الخير. قال له هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا والذي أرسلك بالحق لا أملك إلا هذه الرقبة. قال له هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال له لا والذي أرسلك بالحق لا أملك إلا هذه الرقبة، ودق على رأسه. ظهر له شلون؟ قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال له يا رسول الله أنا برمضان ما أحسن أصبر، إشلون بدي أصوم شهرين متتابعين؟ إن بشهر رمضان الفرض ما أحسن أصبر عن زوجتي، إشلون بدي؟ هنا قال له هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا إلى آخر. ومذهب الجمهور في بعض الروايات ولا تجزي أحدا غيره إنه خاص به مو ما بقي في ذمته إذا استغنى يوما لا خلاص الساقط لا يعود الساقط لا يعود. قال ومذهب الجمهور أن المرأة والرجل سواء في وجوب الكفارة عليهما وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة. يعني إذا واحد عاش زوجته برمضان بطوحة وإرادتها هي عليها كفارة ولكفارة قضاء مع الكفارة، أما إذا كان غصبا عنها الكفارة على الرجل لا عليها. مشوف إخواني؟ نعم عند الإمام الشافعي ما عليها لا كان بطوحة ولا كان بالإكراه ولا كان ما له دخل. هي ظهر لك شلون دخل لي إيش أبو الزنيفي دخل لي أبو الزنيفي بس نعم كفارة على الرجل إيه حتى شوف قول إخواني كفارتين يعني هي عليها كفارة عن مذهب حنيفة هو عليه كفارة يعني هي عند رقبي هو رقبي هي أبدا أبدا كل قاعد مكلف عن نفسه. أما المسألة الثانية لو هي أكرهته رمته في بعض النساء أدى رجل أرض كان في واحد رجل من جهة حام أصيرك وأخي زوجتك يطلع طوله 3 مرات وعندهم بيت العربي عاملين رفاف عالي يجي هجوم عليها تقوم تحطوا على الرف ما بقى يحسن ينزل بدك دخيلك نزليني مشان الله ما بقى تخانقني خطوبي إلا تنزله. لو فرضنا انه هي رمته وعشرته غصبا عنه الكفارة عليها هي صار لك شو هو صار مثل مرة صار يا اخوان عم تعطي بالكم يا ابني نعم. ومذهب الجمهور أن المرأة والرجل سواء في وجوب الكفارة عليهما ما داما قد تعمدا الجماع مختارين في نهار رمضان ناويين الصيام تكون ناويين الصيام من الليل. أما لو ما نوى الصيام من الليل نوى بالنهار وعاش زوجته لقضاء بدون كفارة لأن يعني في بعض المذاهب ما بصح الصيام. طال المذهب الشافعي إذا ما كان بيت النية من الليل ما بصح صيامه. عند أبي حنيفة بصح من الليل بصح من النهار قبل الضحو الكبرى. عم تحطوا بالكم يا ابني إذا كان بده توجب الكفارة بده يكون بيت النية من الليل قبل ما يطلع الفجر يعني ناوي مثلا يوم رمضان صار لك له أثبت اليوم رمضان بدك تنوي الصيام من الليل إذا ما نويت قبل دخول الفجر فإذا ما نويت قبل دخول الفجر نمت بالنهار نمت قبل ما يدفعوا ما فات للساعة 10 بالنهار قالوا لك ما سمعت المدافع ولا ما سمعت المدافع نويت أن أصوم لله تعالى صح صومك نية من النهار هي إذا عشر زوجتك في ذلك اليوم عليه قضاء بدون كفارة ومانع ما عندي قبل ما ينوي قبل ما تنوي لا بعد ما نوى بالنهار بعد ما نوى بالنهار نوى بالنهار بتكون النية من الليل حتى توجب الكفارة بتكون نية من الليل فإذا كان النية من النهار وبعد النية فعل عليه قضاء فقط بدون كفارة علم رمضان ونوى وارتكب هذا العمل أيوة عليه قضاء بدون كفارة. ليش؟ لأنه نيته حصلت نهارا بتكون النية من الليل حتى يجب عليه القضاء والكفارة. الحادثة لا تحصل إلا في أول يوم رمضان لا كان أول يوم لا ثاني يوم أيوة ثاني يوم ما نوى مثلا نوى ما نوى نوى بالنهار كمان هي أنسن لأنه في بعض المذاهب ما بصحح الصوم بده يكون نوى من الليل بده يقضوها اليوم هذا وارد لك شلون لما صار في اختلاف ما صار في كفارة. نعم حطيتوا بالكم يا شباب إذا صام وما ناوي نعم إذا صام أول يوم رمضان مثلا وما ناوي النوم ما بصح صام ما أكل شيء ما بصح بده يقضي أبدا. هلا مثلا لو فرضنا أنه أنا أوقات بيطلع مثلا قبل الفجر ما باكل ذكر للمغرب أو قبل المغرب يقول والله اسم أنه إيش أنا اليوم أكلت بدي صح ناوي الصيام ولا ما بصح بصح برمضان بغير رمضان ما يصح بغير رمضان إذا برمضان ما نوى ما بصح برمضان برمضان بالنفل سنة. بالنفل ما بصح إذا ما نوى لابد من نية كان من نفل وكان فرض الله هلا كان هلا لو واحد قام اشتغل تم يشتغل هيك وصدني المغرب والله اليوم أنا ما أكلت لكن صوم اليوم إنه ما بصح لكن بعض هذا قبل الظهر قبل الزوال هذا قبل أذان الظهر قبل أذان الظهر تقريبا 50 دقيقة بجوز إني إلى أيوة أما بعد ما دخل وقت الظهر ما بفي نعم إلا عند إمام أحمد بجوز بعض الظهر النية. ظل شو تنسين إمام أحمد؟ نعم يا كمال رحمة الله تعالى. مر معنا قريب حياك الله. هنا قال شوف يا ابن، فإن وقع الجماع نسيانا هيك عندكم أو لم يكونا مختارين اكرهوا الناس. قالوا لم نقتلكم يا بعش زوجته، ما فهمت شلون. في ناس بيجي بيجيب واحد اني عاش زوجته، في ناس ما لهم دين ما لهم خلق ما في شلون، في ناس منحطين. هلا في بعض الناس بيجيب التيسين وبتفرج بيقعد يحطها تنطح تتفرج حتى يحصل له لذة، هذا بيسموه لوطي بالنظر. شلون؟ في ناس لوطي بالفعل، في ناس لوطي بالنظر، في ناس لوطي بالمس. شلون؟ عم تعطوا بالكم أشكال هاي اللوطية. شلون؟ وأول من فعلها قوم سيدنا لوط، تسميهم لوطية نسب لقوم سيدنا لوط، كانوا يقتل الذكران دون النساء. نعم. قال المصنف رحمه الله، فين وصلنا؟ وإن وقع الجماع نسيانا أو لم يكونا مختارين بأن أكرها عليه أو لم يكونا ناويين الصيام فلا كفارة على واحد منهما للقضاء فقط، مفهوم؟ فإن أكرهت المرأة من الرجل، إجا الرجل أكرهها، أو كانت مفطرة لعذر بالحيض ضلت لون، أو عمت تضع أو حبلة، وجبت الكفارة عليه دونها، وجبت عليه كفارة دونها. ومذهب الشافعي رحمه الله أنه لا كفارة على المرأة مطلقا، كان بإرادتها بغير إرادتها ما عليه، لا ما عليها، ما عليها المرأة كفارة، هو عن نفسه بس عن نفسه، لا في حالة الاختيار ولا في حالة الإكراه، وإنما يلزمها القضاء فقط المرأة. قال النووي رحمه الله تعالى، هذه مدرسته الإمام النووي نحن عقطنين فيها، كان هنا مقيم، كان هنا ساكن، أين هي مدرسة دار الحديث. والأصح على الجملة الخلاصة يعني وجوب كفارة واحدة عليه خاصة عن نفسه فقط عن الرجل. شايفين إخواني، بعضهم بيقول إنه الكفارة العام يطلعها الواحد عنه وعنها، فاضلك له المعتمد إنه عليه واحد هي ما عليها، فهمتوا شلون؟ يا ترى الكفارة الواحد تجزي عنه عن المرأة، في قول، في قول عنه فقط، قال عنه فقط هي ما عليها شيء، فهمتوها؟ نعم. وأنه لا شيء على المرأة ولا يلاقيها الوجوب، لأنه حق مال مختص بالجماع الكفارة، فاختص به الرجل دون المرأة. مثل إيش؟ مثل المهر. الرجل لما بيزوج المرأة مين بيدفع المهر؟ الرجل. بيشاركوا شيء منه؟ لا. قال، وقال أبو داود سئل الإمام أحمد رحمه الله عمن أتى أهله في رمضان، يعني عاش زوجته،